بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث هو أصل في معاملة المسلم لأخيه في الباطن، كما أن الأحاديث في حسن الخلق هي أصل فيما يجب أن يكون عليه المسلم في معاملة إخوانه في الظاهر. فحسن الخلق هو ضابط معاملة الظاهر للمسلمين، وهذا الحديث هو أصل في ضابط معاملة القلوب وما يكون عليه المسلم في معاملته لإخوانه وما يجب أن يكون عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هو دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو معتقد أهل السنة، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لهذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن شعب الإيمان ذكر أن من هذه الشعب ما هو من أعمال الجوارح، كما ثبت في حديث الشعب المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، في بعض الروايات 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشعب، وذكر أعلاها وذكر أدناها، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وهي شعبة قولية، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي شعبة عملية. ثم لما كان أعلى الشعب قولية وأدناها عملية، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبة قلبية، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ولعل هذا هو الحكمة، والله أعلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعلى الشعب وأدناها قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء ليس هو أعلى الإيمان وليس هو أدناه. إذن لما ذكر في الشعب؟ تنبيه إلى هذا الأصل، أن الشعب منها ما هو من الأقوى، منها ما هي من الشعب القولية، ومنها ما هو من قبيل الشعب العملية، ومنها ما هو من قبيل الشعب القلبية. وهذا موافق لما يعني قرره أهل السنة، وهو الاعتقاد الصحيح أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ثم إن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شعب، وكل شعبة من شعب الإيمان يطلق عليها الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأطلق الله عز وجل الإيمان على الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن هذا شق على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نسخت القبلة، فشق عليهم، قال بعضهم: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس؟ فظنوا أن هذا ينقص من عملهم أو أنه مؤثر في صلاتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسمى هذه الصلاة إيمان، وأنه عند الله عز وجل. وكذلك الشعب، وكذلك الكفر فهو شعب، فكل معصية من المعاصي من شعب الكفر، هذا الذي قرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن الإيمان شعب وأن الكفر شعب وأن كل الطاعات من شعب الإيمان وكل المعاصي من شعب الكفر، وقد يطلق الإيمان على بعض شعبه كما يطلق الكفر على بعض شعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، وليس المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر، أي أنكم تقتتلون وتفعلون شعبة من شعب الكفر، وإلا فالاقتتال فإنه لا يذهب بأصل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. فطائفتان تقتتلان ومع هذا فإنهما موصوفتان بالإيمان. ثم إنه كما أن الإيمان يطلق على بعض شعبه وكذلك الكفر يطلق على بعض المعاصي، وإن كانت المعاصي ليست هي بكفر ولكنها من شعب الكفر فيطلق عليها الكفر ولا تخرج من الدين، وكذلك الإيمان يطلق الإيمان على بعض شعبه ولا يعني أن الإيمان هو هذه الشعبة فقط. فكما أن الكفر يطلق على بعض شعبه ولا يحصل الكفر الأكبر، كذلك الإيمان يطلق على بعض شعبه ولا يقال أنه تحقق الإيمان الكامل. وعلى هذا قال أهل العلم: فإن هذه الشعب منها ما يذهب الإيمان بذهابها ومنها ما لا يذهب بذهابها، فإن شعب الإيمان منها ما هو من قبيل أركان الإيمان، وهذه إذا ذهبت الشعبة ذهب الإيمان، إذا ذهب ركن من أركان الإيمان ذهب الإيمان، من أنكر ركن من أركان الإيمان ذهب إيمانه، وكذلك شعبة الشهادتين إذا تركها المسلم ولم ينطق بها وزعم أنه يدخل في الإسلام، إذا قال الرجل أنه يدخل في الإسلام بمجرد اعتقاد الشهادتين ولا ينطق فإنه لا يدخل في الإسلام، فهذه الشعب يذهب الإيمان بذهابها، ومن الشعب ما لا يذهب الإيمان بذهابها لكنه لا يبقى كاملا، وهي سائر المعاصي. سائر المعاصي فإنه يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابها، ولهذا ينفى الإيمان بارتكاب محرم أو بترك واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينفى الإيمان هنا على ترك واجب، وهذا النفي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يكون إما لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وأما ترك المستحبات فإنه لا ينفى الإيمان بذهابها وإن كانت هي من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، لكن إذا تركها الرجل هل ينفى عنها الإيمان؟ لا ينفى الإيمان عنها، لأن الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب، وهذه الشعبة ليست من الشعب الواجبة وإنما هي من الشعب المستحبة. كذلك الكفر فإنه لا يحسب بوجود شعبة، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقتتال أنه كفر، وهو ليس بكفر وإنما هو شعبة من شعب الكفر. وعلى هذا نقول أن الإيمان لا يذهب به إلا الكفر، والكفر إذا وجد لا يذهب به إلا الإيمان، فالإيمان له أصل وشعب، والكفر له أصل وشعب، فالأصل هو الذي يذهب بالأصل، إذا جاء أصل الكفر على أصل الإيمان ذهب به، وإذا جاء الإيمان على أصل الكفر ذهب به، ولهذا الكافر يؤمن بعد الكفر ويحصل له الإيمان فيكون مؤمنا، والمؤمن يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني بوجود أصل الكفر. فإذا الإيمان والكفر كلاهما له أصل وله شعب. نفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا هو النفي الواجب كما تقرر، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينفى الإيمان على ترك مستحب وإنما ينفى على ترك واجب. ثم إن هذا النفي إما أن يكون نفي للأصل، إذا كانت هذه الشعبة يذهب الإيمان بذهابها، وإما أن يكون النفي للكمال الواجب إذا كان الإيمان لا يذهب، إذا كان أصله لا يذهب بذهابها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي لشعبة واجبة، وهو أن يحب المسلم لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه، وليس هو بنفي أصل الإيمان. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل أثبت الإيمان للقاتل كما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الله عز وجل في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل ولي القصاص أخا للقاتل من أخيه، فهنا أثبت الأخوة للقاتل وأثبت الأخوة للطائفتين المتقاتلتين وأثبت الإيمان. وفي هذا الحديث نفى الإيمان عمن لم يحب لأخي ما يحب لنفسه، فدل على أن الإيمان المثبت في الآيتين هو غير الإيمان المنفي هنا، أن الإيمان المثبت في الآيتين غير الإيمان المنفي هنا في قول فمن عفي له من أخيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالإيمان المثبت هنا هو غير الإيمان المنفي في قوله لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدليل على هذا أن القتل هو أعظم من التفريط في محبة الخير للمسلمين، فأيهما أعظم خطأ ومعصية، من قتل المسلم أو الذي لا يحب للمسلم ما يحب لنفسه؟ لا شك أن القاتل أعظم مخالفة، ومع هذا ثبت له الإيمان. فلو كان الإيمان المثبت مع القتال والقتل هو الإيمان المنفي في هذه الشعبة ومحبة الخير للمسلمين، فإن هذا يكون تناقضا ولا يمكن للنصوص أن تتناقض، فدل على أن الإيمان المنفي هنا غير الإيمان المثبت هناك، فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، والإيمان المثبت هناك هو أصل الإيمان أصل الإيمان. فاجتمعت النصوص على أن القاتل وعلى أن من لم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه أن أصل الإيمان معهم جميعا، ولكن لم يحصل لهم الكمال الواجب. فالإيمان المذكور مع القتال هو أصل الإيمان، والإيمان المنفي مع في هذا الحديث هو الإيمان الكامل الواجب. وهذا هو معتقد أهل السنة، أن المعصية لا تذهب بأصل الإيمان، ولكن أيضا لا يثبت الإيمان الكامل الواجب. وهنا تنازع الطائفتان، طائفة عممت النصوص في نفي الإيمان عن أهل المعاصي فكفروا أهل المعاصي بهذه النصوص، وهم الخوارج ومن وافقهم، وطائفة أخرى قابلت هذه الطائفة وأثبتت الإيمان الكامل لأصحاب المعاصي بالنصوص التي أثبتت الإيمان مع المعصية، وهذا قول المرجع. وأهل السنة لا يقولون بهذا ولا بهذا، فلا يقولون أن العاصي كافر كما تقول الخوارج، ولا يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع، وإنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. ثم حصل نزاع بين أهل السنة في المفارقة بين الكبائر والصغائر، هل هما في درجة واحدة فيقال لمن ارتكب كبيرة أو صغيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان؟ نقل ابن رجب الخلاف بين أهل السنة فيما إذا صدرت الكبيرة من مسلم، هل يقال أنه مسلم فقط أو يقال أنه مؤمن ناقص الإيمان؟ نزاع بين أهل السنة، وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد، وهذا في حق مرتكب الكبيرة. أما مرتكب الصغيرة فإنهم متفقون على أنه يقال أنه مؤمن بإيمانه ويقال أنه مؤمن ناقص الإيمان، وهذه في المفارقة بين الكبائر والصغائر. والخلاف هنا لا يضر لأنه نزاع لفظي، مع الاتفاق على أن هذا الذي فعل الكبيرة أنه ناقص الإيمان، والذي فعل الصغيرة أنه ناقص الإيمان. لكن ماذا نسميه؟ هل نسميه مسلم لأنه لم تثبت له درجة الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان؟ إذن هذا فيما يدل على أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، ولا يقال أيضا أنه الإيمان المستحب، لأن الإيمان المستحب لا ينفى الإيمان عليه، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب. ولا يمكن أن نقول المنفي هو الأصل، لأنه ثبت بالنصوص ثبوت الأصل مع وجود المعاصي التي هي أعظم من هذه المخالفة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قال حتى يحب لأخيه، حتى هنا للغاية، أي أنه لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب الذي يدخل به الجنة وهو سالم من العقوبة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في قوله حتى يحب، المحبة هنا هو ما يكون في النفس، وهو عمل قلبي معلوم لا يحتاج لتفسير. قال الإمام ابن القيم: والمحبة معلومة وتفسيراتها لا تزيدها إلا إيهاما. المحبة معروفة، فالمسلم يحب لنفسه كثير من الأمور، ولكن ما هي هذه المحبة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في معاملته لإخوانه؟ وهو أن يحب لهم من الخير، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. ينبغي أن يعرف من حيث الواقع أن المحبة قد تكون صحيحة، يعني ما يحب الناس اليوم من أهل الإسلام ممن معهم إيمان، ما يحبون لأنفسهم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فقد تكون المحبة الشركية، يعني يحب الرجل الشرك. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الأنداد، فهذه المحبة باطلة وهي محبة شركية. وهناك محبة مباحة وقد تصل إلى المحرم إذا لم تضبط، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخر الآية. فإذا هذه المحبة هي محبة الشهوات في الدنيا، وهذه المحبة قد تكون مباحة إذا كانت المحبة للنساء لا تحمل على المعصية، وإذا كانت المحبة للأموال لا تحمل على المعصية وأن تكتسب من غير حلها، وكذلك للذهب والفضة. ولكن كثير من الناس قد تغلب محبتهم لهذه الأشياء على دينهم وإيمانهم، فيطلبون هذه الأشياء من غير حلها فتكون في حقهم محرمة. فهذا مما يدل على أن المحبة منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ومنها ما هو معصية. فما الذي يحب المسلم لإخوانه؟ إنما يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. وعلى هذا لو تصورنا أن رجلا فيه ضعف وهو يحب المعصية ويشتاق إليها ونفسه تطلبها، فهل يقال أن من الإيمان أن يحب للمسلمين أن يطلبوا هذه المعصية ويحبوها؟ لا يقال هذا. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إذن هذه المحبة إيمانية، هي شعبة من شعب الإيمان، فكيف يكون من شعب الإيمان أن يحب المسلم للمسلمين المعاصي وأن يحب ما أحب لنفسه من المعاصي؟ فإن هذا ليس هي المحبة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تضبط هذه المحبة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الدين. وعلى هذا فهذه المحبة التي ينبغي للمسلم أن يحبها لإخوانه لا يمكن، وهي من الإيمان، لا يمكن أن تخرج عن نوعين: إما أن تكون محبة شرعية كمحبته للطاعات والإيمان، كما قال الله عز وجل: زين هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالمؤمنون حبب الله إليهم الإيمان، يحبون الطاعات، يحبون الأعمال الصالحة، فهو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الأعمال الصالحة، يحب لهم العلم كما يحب هو أن يتعلم، يحب لهم أعمال البر كما يحبه لنفسه أن يكون بارا، يحب لهم السلامة من المعاصي كما يحب هو لنفسه أن يكون سليما من المعاصي، يحب توبتهم ورجوعهم، ويكره معاصيهم ومخالفتهم، ولهذا هو مشفق عليهم، لا يفرح بسيئاتهم ولا بمخالفاتهم، وإنما يكره هذا، لأنه كأن هذا الشيء وقع به، إذا عصى مسلم كأنه هو الذي عصى. هل يحب لنفسه المعصية؟ لا يحب المعصية لنفسه، فلا يحبها لإخوانه. إذن النوع الأول من المحبة التي داخلة في هذا الحديث هو المحبة الشرعية، محبة المشروع، محبة الدين. النوع الثاني هي المحبة المباحة. الإنسان يحب لنفسه من الدنيا الكثير من المباحات، يحب أن يكون غنيا من غير محرم، يحب أن يكون لديه الكثير من الأمور المباحة التي تعينه على دينه ودنياه. فمن المحبة الشرعية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الأمور المباحة، وهذه لا بأس بها، فإنه يحب لنفسه المال من طرق الحلال، يحب لنفسه الزواج، يحب لنفسه أن تكون له ذرية، يحب لنفسه أن يكون عزيزا غير ذليل من غير معصية، فهو يحب لإخوانه هذا الأمر في حدود المشروع. ولهذا ينبغي أن تضبط هنا المحبة، يعني ما يحب الإنسان لنفسه بهذا. فإذا كان الإنسان لديه تقصير في طاعة الله عز وجل، أو نفسه تشتاق لمعصية، أو تطلب بعض المعاصي، أو توغل في بعض المكاسب المحرمة، فإن لم يستقم هو على دين الله فعليه أن لا يحب هذا لإخوانه، وإنما يحب لإخوانه أن يسلموا مما وقع فيه، وأن تكون لهم النجاة مما وقع هو فيه. وإذا كان هذا على أمر فإنه يرجى له أن يتوب الله عز وجل عليه، وأن يسلمه من الشر الذي هو يحب لإخوانه أن يسلموا منه. وأما المحبة التي هي معصية ومحبة المعاصي فإنه يجب عليه أن يكرهها لإخوانه وأن لا يحبها له. ثم إن المحبة أو درجات المحبة أو درجات معاملة المسلم لإخوانه على مراتب، فهو إما أن يحب أن يكونوا دونه، وهذا تقصير، وإما أن يحب أن يكونوا مثله، وهذا أيضا تقصير. والواجب هو أن يحب أن يكونوا، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. والكمال والأفضل هو أن يحب لهم فوق ما يحب لنفسه، وهذه المرتبة الأخيرة هي واجبة على الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم. فلاحظوا هذه الدرجة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حق المسلمين هي مستحبة. ولهذا يقولون أن الرجل لا يحب لغيره، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون خيرا منه إلا أبناءه، يحب أن يكونوا أفضل منه. ولا شك أن من طلب الدين هو يحب لإخوانه أن يكونوا خيرا منه، فإذا كان عنده قصور في العلم يحب للمسلمين أن يكون فيهم علماء كبار يرفع الله عز وجل بهم الجهل عن الأمة، وإن قصر هو، إذا كان هو مقصر في العمل هو يحب لإخوانه أن يكون فيهم عباد يبلغون الدرجات في العبادة ويحصل لهم يعني نفع للأمة، وكذلك يكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المراتب العالية من أهل الجنة من هذه الأمة، فهو محب للخير لهم. فهذه الدرجة هي درجة الكمال وهي مستحبة، وهو أن يحب لهم أعظم مما يحب لنفسه، وهذا إذا كان يعلم من نفسه التقصير. وأما الدرجة الرابعة وهو أن يحب لهم ما يحب لنفسه، فهذه هي الواجبة على المسلم في معاملة أخيه، وهي فوق الدرجة الثانية، وهو أن يحب وهو أن يتمنى أو أن يحب أن يكون على مثل ما هو عليه، وهذه غير هذه المرتبة الرابعة. يعني من يحب أن يكون المسلم على ما هو عليه هو دون من يحب أن يكون أن يحب للمسلم ما يحب لنفسه، لأن الإنسان يكون على شيء وعلى حال لا يرتضيها، والذي يحب لنفسه فوق الحال التي هو فيها في العلم والعمل. يعني نظرة الإنسان لنفسه يعلم أنه على حال، فهو إذا أحب لإخوانه ما هو عليه في الواقع فإنه لم ينصح لهم، وإنما يجب عليه أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن لا يحب لهم أن يكونوا على درجته، ولهذا قال الفضيل بن عياض إذا من أحب أن يكون المسلمين على ما هو عليه فلن ينصح لهم، فكيف بمن أحب أن يكونوا دونه؟ يعني فجعل هذه المرتبة، وإن أحب أن يكون أهل الإسلام على مثل ما هو عليه قال فلم ينصح لربه، فكيف إذا تمنى أن يكونوا دونه؟ وهذه المرتبة التبست يعني وخفيت حتى على بعض أهل العلم، ولهذا علق الإمام ابن رجب وهو من هو في الفضل علق على هذا الأثر قال وهذه درجة عالية، يعني قول الفضيل يعني من أحب أن يكون المسلمين على مثله فلم ينصح لهم، قال هذه درجة عالية وهي ليست واجبة، والصحيح أنها ليست درجة عالية وإنما هي دون الدرجة الواجبة، لأنه يحب، لأن الذي ذكر الفضيل هو أن يحب للمسلمين أن يكونوا على مثل ما هو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن يحب لهم ما هو عليه، وإنما قال أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ومعلوم أن الإنسان خصوصا من كان يراقب نفسه فإنه لا يرضى عن نفسه في عمله وفي علمه، وإنما نفسه تشتاق لما هو أعظم، فهو في درجة، وما تطلب نفسه وما تحب درجة ثانية، والذي يجب عليه هو أن يطلب للمسلمين الدرجة الثانية وإن كان هو مقصرا فيها، ولهذا ينبغي أن يجتهد في أن يحب لإخوانه فوق ما هو عليه وإن كان هو قصر في هذا. ثم إن العلماء تكلموا، وأما المرتبة الأولى وهو أن يتمنى أو أن يحب لهم أن يكونوا دونه فإن هذا محرم ولا يجوز، فإنه يجب عليه أن يحب لهم ما يحب لنفسه. ثم إن العلماء تكلموا في من أحب شيئا من الدنيا وأحب أن يكون أفضل من غيره، مثل أن يحب الرجل أن يكون نعله أحسن من نعل غيره، وأن يحب أن يكون ثوبه أحسن من ثوب غيره، فهل هذا من المحرم وهل هو من العلو المحرم؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه قد يدخل في الوعيد من هذا الحديث. وأما الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فهذا لا يحب أن يكون أحسن من غيره، وإنما يكون يحب أن يكون نعله حسنة، وفرق بين من يحب أن يكون نعله حسنة وبين من يحب أن يكون نعله أحسن نعل، فإن هذه درجة يعني فوق تلك الدرجة، وهذه قد تكون داخلة في الوعيد، وهو أن يحب لنفسه فوق ما يحب لإخوانه. وبعض أهل العلم يرى أنها داخلة في العلو الذي نهى الله عز وجل عنه وقال فيه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، فالعلو في الأرض هو أن يحب أن يكون عاليا في الأرض فوق غيره. ثم ذكر العلماء أن من كانت هذه الصفة فيه خلقية كجمال في الخلقة وأحب أن يكون أحسن الناس فإن هذا لا بأس به، كما سأل مالك بن مرار النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على ما ترى من الجمال وإني لا أحب أن يفضلني أحد بشراكين منه، فهل هذا من البطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، البطر غمص الحق أو غمط الحق. قال العلماء الفرق بين هذا وهذا أن هذه منة من الله وهو من صنع الله عز وجل ومن خلق الله، فهو يحب لنفسه إذا كان من فضل الله أن يكون أسبق الناس إلى فضل الله، بخلاف من يتعمد يعني العلو في الأرض يعني اللباس أو بغيره، فهذه منة من الله يحب لنفسه أن يكون أفضل الناس وأن الله من عليه أعظم من غيره، وهذا ليس من العلو في الأرض وليس من حب العلو في الأرض وإنما هو من حب نعمة الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال هنا لأخيه، وهذا الأسلوب فيه بيان أن هذه المحبة وهذه المعاملة التي يعامل بها الإنسان أو المسلم غيره من المسلمين أنها لم تذهب ببعيد، فهو أخ لك فكما أن الإنسان يحب لإخوانه ما الأشقاء وأخوان النسب ما يحب لنفسه، فهذا أخ لك في الدين، وأخوة الدين أعظم، وهذا مما يحمل على هذه المرتبة، هذا مما يحمل على هذه المرتبة، وهو أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه لأنهم إخوان له. ومما يعين على هذه المرتبة وهذه الدرجة، لأن بعض أهل العلم يعني نبه على هذه المسألة، قال إن بعض الناس قد يستشكل كيف تحصل هذه المرتبة وكيف تحصل هذه الدرجة وهي عزيزة، وذكر بعضهم أنه مع الممارسة ومع مجاهدة النفس تحصل. وهنا أشير إلى سبب، يعني من تأمله فإنه سيجد يعني أثر يعني لهذه الشعبة في نفسه، فإن لم يحققها كاملة فإنه سيجد يعني في نفسه شيئا منها. أولا يقال أن التنافس إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة، وغالب ما يكره الإنسان عندما يكره لغيره أن يكون فوقه إذا كان هناك تنافس يضيق في شيء، ولهذا أكثر ما يكون التنافس عندما ينحصر الشيء ويقل، بل أنه لربما حصل اعتداء ليس فوق عمل القلوب اعتداء الجوارح والظلم والبغي، وقد يحصل القتل إذا كان المتنافس على الشيء واحد. ولهذا أحصل ما أكثر ما يحصل التنافس بين الناس والتدابر والتقاطع في الدنيا، لأن الدنيا محصورة، الرئاسات في الدنيا محصورة، الأموال محصورة، النساء يتنازع عليهن، المرأة محصورة، هي مرأة يتنازع عليها أكثر من رجل يريد الزواج بها، هذا المنصب محصور، هذه المكانة محصورة، إذن الناس يتنازعون. فإذا تجرد الإنسان من الدنيا وأعرض عنها فإنه لم يبقى إلا التنافس في الآخرة، فإذا جاء التنافس في الآخرة فإنه لا يمكن أن يحصل في قلب المؤمن أنه يحب لغيره أن يعصي الله وأن يدخل النار، وإنما يحب للجميع أن يدخلوا الجنة. لما؟ لأنه يعلم أن فضل الله واسع وأن الجنة لا تزاحم فيها. وهذا ما يحصل الآن في الدنيا، لو أن ملكا من الملوك أعلن عن قسم شيء، وهذا القسم كثير يسع الناس كلهم، فكل واحد يحب لإخوانه أن يأخذوا منه ويبلغ الناس بعضهم بعضا، لأنهم يعرفون أنه لا تنافس في شيء يضيق عن بعضهم. ولكن إذا كانت هذه الإعطيات قليلة فإنه لربما بخل بعضهم على غيره أن يخبره بهذه الإعطيات ويشح بها. فكذلك إذا تصور الإنسان الجنة وأن فضل الله واسع وأن كل إنسان هو على درجته ومرتبته، فإنه لا يمكن أن يكون في نفسه حسد لمؤمن يكره الخير له. فإذا تجرد من الدنيا ولم ينافس في الدنيا وكانت المنافسة في الآخرة، فإنه لا يمكن أن يحصل يعني تقصير في هذه المرتبة. وهذا ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كان يتنافسان في الخير، وكان عمر ينافس أبا بكر كما صرح هو، حتى إنه لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة أتى بنصف ماله وقال إن سبقت أبا بكر أسبقه اليوم، فجاء أبو بكر بماله كله، قال بعد ذلك فعرفت أني لا أسبق أبا بكر بعده. فهنا اعترف بالفضل لسابقه وعرف أن هذه منة من الله في حق أبي بكر، ولم يحسده على هذا، وكان من أحب الناس له أبو بكر رضي الله عنه، وكان من أنفق الناس به ومن أكثر الناس اتصالا به أبو بكر رضي الله عنه، وهما الشيخان قرينان يعني في حياتهما وفي موتهما، وهما ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنافس العظيم في الآخرة لم يحمل على البغض والحسد والحقد والضغينة وكراهية ما للمسلم. فكذلك الناس اليوم لو تخلصوا من الدنيا والتنافس على الدنيا، فإن المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأنه يعلم أن فضل الله واسع، ولأن الدنيا التنافس عليها أن كل لذة لابد أن تنتهي، فعلى أي شيء يعادي وعلى أي شيء يخاصم وعلى أي شيء يقاتل وعلى أي شيء يغتاب ويكيد للمسلمين لدنيا زائلة، فيعلم أنها ذاهبة. ثم إذا استحضر أيضا أن هذه النية الطيبة مؤثرة في الخير له، وأنه إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه حتى في الدنيا، فإن الدنيا ستأتي، وأنه إذا كره لإخوانه ما يحب لنفسه فإنه يخشى عليه أن تذهب عنه النعمة حتى في الدنيا. فهذا مما يعين على تحقيق هذه المرتبة ومجاهدة النفس، والحديث يطول عنها، وهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان تحمل على ما بعدها، ولهذا حسن الخلق هو منبعث عما في النفس، الجوارح منبعثة عن القلوب، فإذا كانت النفوس طيبة والقلوب محبة انبعثت الجوارح بحسن الخلق، وإذا كانت النفوس مريضة رأيت التقاطع والتدابر ورأيت الانحراف في الجوارح. ولهذا محبة المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه هي قرينة حسن الخلق، فإذا وجد حسن الخلق فاعلم أن هذا دليل على صلاح القلب، وإذا وجدت المحبة في القلوب فهذا مما يبعث على حسن الخلق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: إذا كان القاتل له أصل الإيمان فكيف يخلد في النار قاتل نفسه أو قاتل غيره متعمدا؟ القاتل إذا مات على الإسلام والإيمان فهو لا يخلد في النار. وأما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فإن هذا إنما هو الجزاء، ولهذا قال الله عز وجل: فجزاؤه جهنم، ولم يقل إنه خالد في جهنم. ففرق بين الجزاء وبين خبر الله عز وجل عمن يخلد في النار، وينبغي أن يفرق بين هذا وهذا. ولهذا كثير من الناس توهم أن هذا يدل على كفر القاتل وهو غير صحيح، وهذه الآية هي غير معارضة لقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه. فإنه لا يمكن أن يحكم للقاتل هنا أنه أخا لولي الدم والقصاص، وفي الآية الأخرى يقال أنه خالد مخلد. إنما هذه عقوبة الكافر الذي مات على الكفر أنه يكون خالدا مخلدا. ولهذا لاحظوا الآية قال: فجزاؤه جهنم، فالجزاء شيء وخبر الله عز وجل عمن يخلد في النار شيء. ثم إن الجزاء أن منه ما ينفذ ومنه ما لا ينفذ، فالجزاء والوعيد مقابل بالوعد، فلربما كان هذا القاتل الذي هو موعود بدخول جهنم وجزاؤه العدل هو الخلود فيها، لكن من رحمة الله عز وجل أنه كفر عن الموحدين، وأنه لا يخلد من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لا يخلده في النار. وقد جاء في حديث صاحب البطاقة أن الله عز وجل يكفر عن ذلك الرجل، يكفر عنه الذنوب العظيمة وهي 99 سجلا من الذنوب تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتسقل لا إله إلا الله بتلك الذنوب. فالله عز وجل لا يخلد الموحدين. وعقيدة أهل السنة أن أهل الكبائر ممن ارتكب القتل أو غيره من الذنوب أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأما المذكور هنا فهو الجزاء. ثم إن الوعيد مقابل بوعد، فلربما كان هذا القاتل الذي قتل المسلم لربما كان هو موعود بدخول الجنة، كأن يقتل ثم يقتل في سبيل الله. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عجب الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يعني هذا الذي قتل في الأول قتل المسلم، وهو وذلك المسلم جاهد في سبيل الله، فقتله ذلك الكافر، فهذا الكافر قتل المسلم ثم أسلم هذا الكافر ثم جاهد ثم قتل في سبيل الله، فهو موعود بالجنة لأنه شهيد، وقد قتل المسلم وهو كافر، جمع بين الكفر وبين قتل المسلم. فإذا كان المسلم موعود بجهنم والخلود فيها فكيف بالكافر الذي قتل المسلم وهو في حال الكفر؟ فعقوبته أشد. لكن هذا الوعد مقابل بذلك الوعيد، والكفر كفره الإيمان، الكفر كفره الإيمان ودخل الجنة وهو قاتل لذلك المسلم. وقد يكون القاتل يبني مسجدا، يبني بيتا لله مسجد، فيبني الله له بيتا في الجنة. وعلى هذا فالصحيح عند أهل السنة أن الوعيد لا يقطع بتحققه في أهل المعاصي، لأنه يقابل الوعيد الوعد، فقد يغلب عليهم الوعد فيدخلون الجنة، وقد يغلب عليهم الوعيد فيدخلون النار. والنصوص دلت على أن من الموحدين من أهل المعاصي من يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا موحد دخل النار ثم خرج منها ولو كان كافرا لم يخرج منها. ودلت النصوص على أن بعض أهل المعاصي لا يدخلون النار، وإنما يدخلون الجنة ابتداء كصاحب البطاقة. وأما المعين بنفسه، يعني فلان بعينه من العصاة، هل نقطع بأنه في النار أو في الجنة؟ فهذا لا يقطع له، وإنما يقال تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل العمل من أصل الإيمان أم من فروعه؟ العمل من أصل الإيمان، والإيمان شعب، منها ما هو من أصل الإيمان، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من الكمال الواجب، منها ما هو من الكمال المستحب. فالشعب متفاوتة، الشعب متفاوتة، ولا يمكن أن يفرق بين الباطن والظاهر، لأن بينهما تلازم. ما في القلوب أثره يعني يظهر على الجوارح، وما في الجوارح أيضا هو مؤثر على ما في القلوب من الأعمال. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل النصوص الواردة في القرآن أن المؤمنين يدخلون الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم لا يدخلون النار، تحمل على الإيمان الواجب أم على الإيمان المستحب؟ السؤال هنا يسأل عن النصوص الواردة في الإيمان، هل هو محمول على الواجب والمستحب؟ كل ما جاء من النصوص في تعليق دخول الجنة على الإيمان فيراد به الإيمان الواجب أو المستحب، لأن من حقق الإيمان الواجب فهو في الجنة، ومن باب أولى أن الذي حقق الإيمان المستحب فهو في الجنة. لكن النزاع هنا والكلام: هل النصوص جاءت بوعد بالوعد بدخول الجنة لمن معه أصل الإيمان، كالذي قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه، يعني هو أخ لنا، ولكن هل هو موعود بدخول الجنة؟ هؤلاء الذين معهم أصل الإيمان لا يقال أنهم موعودون بدخول الجنة ابتداء، وإنما موعودون بدخول الجنة إذا ماتوا على الإيمان. ولكن هل يدخلون ابتداء أو لا، هل يدخلون النار ثم يدخلون الجنة، هذا لا يقطع به. وأما أن مآلهم إلى الجنة إذا كان معهم الإيمان فهذا مقطوع به كما دلت عليه النصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف تكون محبة الرجل لأخيه في الله عز وجل، وكيف يعرف صدقها من زيفها؟ ذكر العلماء ضابط لهذه المحبة، قالوا: أن لا يزيد حبه ببره لك، ولا ينقص بإساءته لك. وهذا ضابط مهم جدا، لأن هذه المحبة لها سبب وباعث، فهي في الله. فهذه المحبة إذا كانت في الله فهي لا تزيد بإحسانه إليك، ولا تنقص بإساءته إليك، لأنك تحبه في الله، أنت تحبه على درجة من الإيمان، تحبه لأنه محافظ على الصلوات ولم يتغير في حاله شيء، لكنه مرة أحسن إليك، فهل ازدادت هذه المحبة؟ إذا زادت فهذه زيادة لحظ النفس، وإذا نقصت عند إساءته فهي لحظ النفس. لكن في هذا تفصيل: إذا كنت أحببته لإحسانه إليك، لأن هذا من شعب الإيمان، ولأنه ممن يحتسب هذا عند الله، فأنت تحبه ليس لأنه أحسن إليك، لأنه يحسن للمسلمين، فسواء كان الإحسان إليك أو لغيرك فأنت تحبه لهذا. فهذا هو ضابط المحبة في الله، يعني أن تكون لله، تحبه لله أو تبغضه لله. فإذا زاد إيمانا وطاعة لله زدت في محبته، وإذا نقص نقصت من محبته. وأما حظوظ النفس والنظر إلى ما يعاملك به فإن هذا شيء آخر، إلا أن تنظر إلى إساءته إليك ويعني ينقص من إيمانه لأن في هذا سوء خلق وهو نقص له في الإيمان وأنت تبغضه لهذا، فهذا متعلق بالأمر الشرعي، لكن لا ينبغي أن تكون حظوظ النفس لها يعني تعلق بهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الأمر الذي يحبه المرء لنفسه لا يمكن أن يحصل إلا لشخص واحد، فكيف يعمل؟ نحن ذكرنا إذا كان في الدنيا فهذا مذموم، تنافس في الدنيا، يحب لنفسه الشيء الذي لا يحصل لغيره. وأما في عمل الآخرة فغير متصور، فكل إنسان يعمل في الآخرة فهو على درجته، ويعني فضل الله واسع، أما في الدنيا هو الذي يحصل فيه التزاحم. ولهذا كلما كان التعلق بالدنيا أكبر كلما كانت أمراض القلوب أعظم، وكلما كان الرجل أبعد عن الدنيا كلما كان يعني أقرب إلى الإيمان وإلى خصاله. بارك الله فيكم. يقول السائل: على ما قرره شيخ الإسلام في أن نفي الإيمان في النصوص هو نفي كمال الإيمان الواجب، يكون إكرام الجاري واجبا وتاركه عاصيا، وكذلك إكرام الضيف وغيرهما من الأعمال، فهل هذا صحيح؟ نعم، إكرام الضيف من الإيمان، من خصال الإيمان، وكذلك يعني عدم إكرامه أنها من التقصير في واجب حقوق المسلمين. فكل شعب الإيمان وكل ما جاءت النصوص به ويعني رغبت فيه سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كل من شعب الإيمان، لكن ترك المستحب لا ينفى الإيمان على تركه. لكن هل إكرام الضيف واجب؟ قال أنه من نزل على رجل فلم يضيف فهو مظلوم، له أن يتكلم ويقول لم يضيفني، لأنهم يعدون أن هذا فيه تقصير في الواجب. وقد يتعين الأمر خصوصا إذا كان الرجل ليس له من يؤويه، ولهذا المعروف ينبغي أن يكون بين المسلمين، فإذا نزل الضيف بمسلم المسلم يعني بأخيه فيجب عليه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بواجب الضيافة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو علاج التحاسد بين الأقران من طلبة العلم من عدم محبتهم لزملائهم أن يكونوا أفضل منهم؟ ما هو العلاج للتحاسد بين الأقران من طلبة العلم من عدم محبتهم لزملائهم أن يكونوا أفضل منهم؟ هو النظر إلى العواقب وإلى ما عند الله عز وجل، فالإنسان ينفع نفسه، هذه المعاملة التي يعامل بها المسلم إخوانه إنما ينفع نفسه وهي درجة عالية. ومن أعظم ما يحب المسلم لإخوانه العلم، ولهذا يقول الشافعي: تمنيت أنه ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. انظروا إلى الصدق في هذه المحبة، تمنى أن ما عنده من العلم يناله الناس ولا يمدحونه به، فكيف يعني بمن يعني يحسد إخوانه على هذا الأمر؟ بل أنه يحب، يعني المسلم حقيقة لو نظر إلى واقع الأمر، إذا كان الإنسان يعرف من نفسه قصوره في كثير من جوانب العلم، كيف يكره أن يكون في المسلمين عالم يستطيع أن يجيب الناس يفتيهم؟ يعني هو يحب هذا. هل يوجد إنسان الآن يحب أن يبقى أهل الإسلام يعني على قصوره هو وليس فيهم من يعلم أحسن منه؟ هذا لا شك أنه مرض خطير، ولهذا من رزقه الله الخير فهو يحب إذا وجد في مكان أن يوجد عالم معه حتى يتحمل عنه، يتحمل عنه الفتوى، يعينه يعني إذا أخطأ ينبهه يعينه. وأكثر والله ما يشق على طلاب العلم إذا وجد في مكان ولا يوجد يعني مثله يعني في العلم، أو يوجد من هو دونه فهو يخشى على نفسه، إذا قصر لا يأتي من ينبهه، لكن إذا كان في طلاب علم وعلماء يجد أن نفسه مرتاحة، وإذا جاءت مسألة سأل ويعني استفصل ورجع إلى أخوانه فهو يأنس به ويحب الخير له، ويحب أن يوجد في الأمة علماء، ويحب للناس أن يعرفوا كتاب الله عز وجل وأن يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما من عالم إلا ويعلم من نفسه التقصير، فكيف يحب أن يبقى أهل الإسلام كلهم على هذا التقصير؟ ولهذا قال محمد بن واشع يقول لابنه: أما أبوك فلا كفر الله في المسلمين أمثاله، لأنه يعلم من نفسه أنه مقصر، يقول لا كفر الله في المسلمين من أمثاله، لأن كل إنسان لو يعرف من نفسه هذا الأمر فإنه لا يحب أن يكثر في المسلمين من هو على شاكلته وعلى من هو على درجته في النقص فيكثر التقصير. ولهذا ينبغي التنبه لهذا الدعاء الذي يحصل عند بعض الناس، أنه إذا أراد أن يدعو لشخص قال له كثر الله في المسلمين من أمثالك، فهذا قد يكون دعاء على المسلمين، لأنه مهما كان هذا الإنسان الذي أحسن إليه قد يكون مقصر، فكيف تدعو أن يكثر في المسلمين من أمثال هذا المقصر؟ هو أحسن إليك مرة، لكن هل تعلم أنه كامل؟ فالكمال ليس لأحد، بل ادعو للمسلمين بالخير. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين أن يحب المرء أن يكون فوق مرتبته وبين أن يحب ما يحب لنفسه؟ أن يحب فوق مرتبته مثل هذه المرتبة، مثل هو يعلم أن عنده قصور في العلم فهو يحب لبعض أهل العلم أن يكونوا علماء يعلمون ما خفي عليه ويوفقون لما يعني قصر عنه، لأنه يحب الخير للمسلمين ويحب أن يكون هذا فيه، فهذا فوق مرتبته، فهو يعلم مثلا قصوره أنه لا يبلغ هذه المرتبة، يعلم أنه لا يبلغ هذه الدرجة في العلم وهو لا يطمع فيها، لكنه يحبها لإخوانه، وإن كانت يعني نفسه من حيث العموم تتطلع إلى أعلى درجة، لكن هو يعلم من قصوره ولا طمع له في ذلك، لكن يحب لإخوانه فوق يعني ما يحب لنفسي مما يقدر عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفهم من الحديث مفهوم المخالفة، يعني أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه؟ نعم، الحب والكراهة متعلقة، هو أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره يعني لهم يعني ما يكره لنفسه. ولهذا ذكر ابن رجب قال أنه ينبغي له أن يسره ما يسر إخوانه، وأن يكره ما يحصل لهم وما يكرهونه، لكن هذا كله لا بد أن يكون منضبطا بالشرع. فإذا كانوا يسرون بالمعاصي فلا ينبغي له أن يسر بشرورهم، بل الإنسان الآن يكره للمسلمين الذين يعني يفرحون بالمعاصي ويداومون عليها، بل أنه يحب لهم الاستقامة والطاعة ويحب لهم السلامة من هذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول البعض عندما يرون من رزقه الله من الدنيا يمكن أن نيته طيبة وحسنة، فهل لهذا القول أصل؟ ما الدنيا ليست دليل، وجود الدنيا ليست دليل على أنه طيب ونيته حسنة، الدنيا قد تعطى الكافر والمؤمن، وأما الذي هو دليل على الخير هو الإيمان، هو الإيمان والاستقامة على دين الله عز وجل. فإذا استقام العبد هذا دليل على خير، ودليل أنه على خير، ودليل على أن باطنه صحيح وأن فيه استقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والقلب، النية تقوم بالقلب، وأما وجود الدنيا فهذا ليس بدليل، قد يعطى الدنيا الكافر، الآن الكفار هم أعظم من يملك الدنيا يتمتعون بها، هذا ليس دليل على أن هذا على استقامة، ويعطى الدنيا الفاجر والفاسق، وكثير من يعني الذين الآن يأكلون أموال الناس بالباطل يتنعمون بالدنيا، هذا ليس دليل على حسن النية، وليس هذا دليل على استقامة، بل قد يكون هذا دليل على شقائق، لأنه قد جاء في الحديث إنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه سيئة، ولا يزال الله يمهن الكافر حتى يلقى الله وليس له حسنة. فهؤلاء يخشى أن تعجل حسناتهم، إذا كانوا من المسلمين يخشى أن تعجل حسناتهم، إذا كانوا يداومون على المعاصي ويمهن الله عز وجل لهم ويعطيهم ويرزقهم ويمتعهم، فهذا خطير. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي شقيق وهو أكبرنا ولم أتحدث معه منذ سنة لأنه يذهب إلى التبرك بالأولياء وهو عاق لوالديه، فكيف أعامله حتى أكون قد حققت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له هذا الأمر الذي هو فيه. وأما الهجر له ضوابط، الهجر شرعي في حق أهل المعاصي، وهذا الهجر ليس هو لحظ النفس كما يظهر، لكن أيضا ينبغي أن تنظر في الضوابط الأخرى، لأنه هل الهجر هذا ينفعه ويؤثر في رجوعه واستقامته أم أنه يبعده؟ فإذا كان يزيده شرا وفتنة ونفورا فاقطع حجره وواصله وأنت مثاب على هذه الصلة. وإذا كان هذا الهجر هو الذي يعني ترجو معه أن ينزجر ويرجع فداوم على هجره حتى يرجع، فالهجر هو وسيلة للرجوع بالمخالف وليس هو عقوبة كما يظن. فأنت إذا تألفته بقصد نصحه فأنت مثاب، وإذا هجرته بقصد نصحه فأنت مثاب، ولكن احذر أن تفسده بالهجر، لأن ابن القيم يقول: الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. فينبغي أن ينظر في حال هذا الرجل، لأن الناس يتفاوتون في قبول الهجر، من الناس من نفوسهم يعني فيها مكابرة لا يكاد يرجع حتى لو قتل والعقوبة لا تزيد إلا فتنة، ومن الناس من فيه لين إذا هجر أو عوقب يرجع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف أقواما وهجر آخرين، وقال أن بعض السادة الكبراء الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يصلحون للهجر لأنهم رؤساء عشائر وقبائل ولا يرجعون لو هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتألفهم. أبو سفيان كان سيدا لقريش، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل له إن أبا سفيان أنه يحب الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم منتصر وقادر أن يأخذ أبا سفيان ويسجنه أو يأسره، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آن، فأثر هذا في نفسي فدخل في الإيمان وأسلم. وهذا من أعظم الحكم التي جاءت بها النصوص في معالجة الناس بين الهجر والتأليف، وكذلك كتاب الله عز وجل، لاحظوا أنه جاء بالترغيب والترهيب، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، من الناس من يستجيب عندما يسمع نصوص الترهيب، ومنهم من يستجيب إذا سمع نصوص الترغيب. وإن كان المسلم الواجب هو أن يجمع بينهما وأن يجمع بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يحمله على الطاعة وخوفه يزجره عن المعصية. فكذلك معاملة الناس وعقوبتهم والهجر والتاليف ينبغي أن ينظر إلى هذه الضوابط وأن ينظر ما هو الأصلح، وهذا من الحب الخير له أن تنظر ما هو الأصلح له في دينه فتفعله. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندما نتكلم على بعض أهل البدع المعاصرين الذين هم على قيد الحياة ثم لا نجد في أنفسنا حب التوبة والرجوع لهم، فهل هذا ينافي كمال الإيمان؟ نعم، إذا كان المسلم يعني يعلم أن بعض المسلمين مقصر عند بدعة ومعصية ولا يحب رجوعهم والعياذ بالله هذا خطير. والفضيل بن عياض يقول: إذا كان يحب أن يكون على مثله فلم ينصح لربه، يعني لماذا؟ لأنه يحب أن يكون من عباد الله مقصرين في طاعة الله، ومن النصح لله عز وجل أن يحب أن يطاع الله ولا يعصى، فكيف يحب يعني أن يكون من يعصي الله؟ هل هذا من حبه لله أن يحب أن يعصى الله وأن يسخط الله بمخالفة هؤلاء؟ ثم هل من محبته لإخوانه أن يحب أن يبقوا على البدع وأن يكره يعني رجوعهم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام: يعني أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، دعوتهم لأهل البدع ليست لبغضهم وإنما لحبهم، ولهذا هم أرحم الناس بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هجر وتألف والذي يعني أقام الحدود هو أرحم الخلق بالأمة، فليس من عاقب وليس من هجر وليس من أقام الحدود هو مبغض، بل هو محب. ولهذا أهل السنة لما يحذرون من أهل البدع ليبينوا للناس خطر البدع وحتى لا يقع الناس في أخطائهم، وليس هذا بغضا لهم كما يصور الآن بعض الناس يظن أنه هذا من الغيرة والحسد. نعم والله والعياذ، إذا تكلم الإنسان في نفسه غيرة وحسد فهو معاقب، لكن إذا تكلم الرجل نصحا لله يبين يعني دين الله عز وجل، هذه كتب الجرح والتعديل من أئمتها؟ أئمة الورع، أئمة أهل السنة الذين تكلموا في الرجال، يقولون فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان ليس بشيء، فلان منكر الحديث، تكلموا في الرجال وهم من خيار الناس، من خيار أئمة المسلمين في الدين وفي العلم، ولكن بيّنوا حالهم في الرواية. فكيف الآن ببعض المخالفين الذين لديهم مخالفات؟ لا بد من النصح للأمة وبيان أخطائهم، وكذلك محبة الخير لهم هم أن يرجعوا. ولهذا نحن حتى في دعوتهم لا يجوز لنا أن ننكر المسلمين حتى ولو كانوا من أهل البدع، ينبغي لنا أن نتألفهم، وإذا خاطبناهم نخاطبهم بخطاب الذي هو مشفق يريد ويحب رجوعهم إلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار، فأيهما أفضل لك، أن تقيم الحج على فلان ويدخل النار أو أن تدعوه ويهتدي ويدخل الجنة ويكون لك من الأجر مثل ما له إذا استقام على طاعة الله؟ بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها سلف وما تناكر منها اختلف، لأنه فيه أناس لا تبغضهم وإنما ثقلاء على النفس، فهل هذا يعتبر تقصيرا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع وعن حال الناس، وليس هذا يعني إنما هو تقرير عن الشر، كما أخبر عن الشؤم أنه في ثلاثة، قال العلماء إنما يخبر عن واقع الناس، فهو يخبر أن الأرواح جنود مجندة وأن ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، وهذا معروف، فإن بعض الناس يكون له أنس ببعض الناس وبعض الناس لا يقبل بعض الناس ولا يجد من نفسه يعني الرغبة فيه، لكن هذا الأمر قد يجبل عليه كثير من الناس، ومع هذا ينبغي أن يضبط لبعض الشر، فإذا رأيت نفسك لا تقبل إنسان وأنت لا ترى عليه إلا الخير فينبغي أن تجاهد النفس وأن تذكرها ما عنده من الخير حتى تحمل النفس على يعني الطاعة، لأن النفس دائما لا تجبل على الخير، النفس قد تجبل على الخير وقد يكون والعياذ بالله مجبولة على بعض خصال الشر، فالعاقل هو الذي يقود نفسه إلى أن تكون محبة للخير، فإذا رأيت نفسك تميل لصاحب معصية فينبغي أن تجاهد النفس حتى تبغضها العاصي، تبغضه بقدر ما فيه من المعاصي، وإذا رأيت نفسك يعني تفر من صاحب يعني طاعة فينبغي لك أن تحملها على أن تحبه، لكن يبقى بعد ذلك ما لا حيلة فيه ولا تجد رغبة في هذا الشيء فأنت يعني غير مؤاخذ بما في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك، لكن عليك أن تحرص الجوارح أن لا تنبعث بما في القلب، فكونك لا تستطيع يعني أن تقبل فلان بقلبك وتجد في نفسك فجاهد، فإن لم تستطع فأنت غير مؤاخذ لما بقي في قلبك مما لا حيلة فيه ولا قدرة لك عليه. وقد يكون إذا كان الرجل صالح يكون هذا من فراسة المؤمن، لأن بعض الناس وإن ظهر عليه خير فلا ترى النفس ترغب فيه، ثم بعد ذلك يؤول أمره إلى شر وإلى فتنة. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عمر كان من أعرف الناس بالرجال، كان إذا تكلم في الرجل عرف ما فيه. كذلك الإمام أحمد كان إذا تكلم في رجل ظهر للناس منه بعض التخفير. فهذا قد يكون من فراسة المؤمن ودليل على قوة الإيمان، وأما عامة الناس فلا ينبغي أن ينقادوا لهذا. وأما في الجلوس في المجالس والانتفاع بها فينبغي لك أن لا تجلس إلا لمن تنتفع به، قد يكون عالم ولكن لا تجد في نفسك راحة له، فلا تجاهد نفسك يعني على شيء أنت لا ترغب فيه، لأن أهل العلم كثير. ولهذا كان أحد السلف يعني يذهب لرجل يقل الناس عنده والناس حول رجل فيقول إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. العقل ينظر بمن أنتفع، قد أجلس عند فلان فلا أنتفع وقد أجلس عند فلان لا أنتفع. ما هو النفع؟ النفع أن تقوم من هذا المجلس وأنت تجد الإيمان والخير. أما إذا كنت تقلد الناس ولا تجد هذا من نفسك فأنت مقلد إما. ولهذا حتى العلماء من الناس من يفهم كلامه، من الناس من يوفق لفهم طريقة فلان أو كلام فلان. حتى إن بعض أهل العلم يذكرون من عجيب ما يذكر أن بعض التلاميذ يعرف بعض المشايخ ويعرف خطوطهم أكثر منهم، كما ينقل عن بعض تلاميذ شيخ الإسلام أنه يعرف خطه أكثر من شيخ الإسلام، ويعرفون أساليبهم وطرقهم يعني وهم من أعرف الناس بهم. فهؤلاء ينتفعون بهؤلاء العلماء، لكن بعض الناس لا يفهم كلامهم. ولهذا يقول بعض العلماء يقول أن كلام شيخ الإسلام هو يعني فوق يعني ما رأينا ونظرنا، ونحن إنما يعني نجد النفع في كلام ابن القيم. هذا لا يعني أن كلام شيخ الإسلام أنه ليس بقوي، بل هو كما هو معلوم هو شيخ لابن القيم، ولكن قد يكون الرجل لا يستفيد من كلام شيخ الإسلام لا لقصور شيخ الإسلام ولكن لقصور فهمه أن يفهم كلام شيخ الإسلام. ومن هذا الباب وجدت كتب التفسير، فإن الأصل أن يقرأ الإنسان كتاب الله ولا يرجع لكلام الناس، ولكن لما احتاجنا إلى الفهم وأن كلام الله عز وجل يعني نضعف عن فهمه احتجنا إلى كتب التفسير واحتجنا إلى العلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.